السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله يا جماعة هنبتدي نتكلم عن أنواع الشرك. وأنواع الشرك اللي هنتكلم عنها النهاردة منتشرة جدا، منتشرة بجد، والحد النهاردة منتشرة في المجتمعات بتاعتنا. إيه هي؟ لا نوء، لا عدوى، ولا طير، ولا عما قضى الله تعالى حولا. يعني ايه يا جماعة النوء اللي هو ايه؟ النوء اللي هو ايه؟ النوء اللي هو الاعتقاد او علم النجوم اللي بيقولوا عن طريقه المطر، زي ما تقول لك نوت كذا. مين اللي النهارده اصل تقول لك اصل احنا زعبيب امشير، اصل دي نوت امشير، اصل دي نوت معرفش صالح، اصل دي نوت ايه. هي تظن ان النجوم، لما النجوم بتتعامد مع بعض بطريقه معينه تبتدي المطر يجي، او تبتدي الرياح تتحرك، او ما الى ذلك، فتنسب المطر او الريح الى ايه؟ الى النجوم، او الى شيء غير الله سبحانه وتعالى. وده عين الحديث اللي كان عنده ايام النبي صلى الله عليه وسلم. كان فيه بالليل مطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الصبح: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ما نعرفش. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. أصبح من عبادي اللي مؤمن بي واللي كافر بي. من قال، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يبقى إذن إن إحنا نظن إن علشان أمشير جه فيبقى بقى معاه زعبوبة، أو النجم الفلاني لما بيروح المكان الفلاني بيحصل كذا، فهذا كله من الشرك والعياذ بالله والعياذ بالله. فقال هذا: أصبح مؤمن بي وكافر بي. يبقى هنا اعتقدنا يا جماعة في أن السبب، خدي بالك ركزي في الحتة دي قوي، اعتقادك أن السبب هو الفاعل، اعتقادك ان السبب هو الفاعل. المطر ده يا جماعة عبارة عن ايه؟ المطر ده ميكائيل بياخد المية من تحت العرش، واخد بالك من الحتة دي، الماء اللي تحت العرش مش الماء اللي في الدنيا خالص، بياخده من تحت العرش ويبتدي يأمر الملائكة بإن ينصروا في أجزاء من الأرض. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما مد إيده للمطر قال: هذا مطر حديث عهد بربنا. حديث عهد بربنا يا جماعة يعني جاي من تحت العرش على طول، المطر جاي من تحت العرش على طول، ملوش علاقة بقى لا بكواكب ولا بنجوم ولا بريح ولا بغيوم هو رزق من عند الله سبحانه وتعالى، وممكن يتحول لجند، يعني هذا المطر ممكن يتحول لجند من جند الله فيغرق مكان، فيغرق المكان. فيبقى إذن منين بيجي؟ من تحت العرش. مين اللي بيجيبه؟ ميكائيل. تمام؟ بيجي ازاي؟ بيجيبه من تحت العرش ثم ينثره في الارض. لا له علاقه بكوكب ولا له علاقه بنجم ولا له علاقه بحاجه خالص، ولا نوه ولا امشير ولا الكلام ده خالص. لكن ممكن نقول ان ده بيحصل في الشتاء مثلا، يعني في بعض الاحيان، في بعض الاماكن بيحصل في الشتاء، في بعض الاماكن بيحصل في الصيف. لكن منين؟ من عند الله. لابد ان ننسب السبب الى المسبب. فهمنا ازاي؟ فهي الكفر هنا جاي في ايه؟ ان انت لا تعزي السبب للمسبب. عارفين يا جماعه زي ايه؟ زي الدواء. الدواء سبب، لكن ممكن الانسان لما ياخد الدواء يكفر. ليه؟ عشان يظن في الدواء، يظن ان الدواء هو اللي خففه. لا، هو ربنا قال لك خد الدواء، ربنا امرك انك تاخد الدواء، لكن مين في الحقيقه اللي خففك؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا الانسان يعبد السبب ويظن في السبب ويترك المسبب. وهكذا في العدو، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى. يعني ايه لا عدوى؟ يعني مفيش حاجه اسمها عدوى، مفيش حاجه اسمها ان انت عندك برد هتيجي تحضنيني ولا تبقي جنبي يجي لي برد، مفيش الكلام ده. طب ازاي؟ قال اعرابي يا رسول الله، فما بال الابل تكون في الرمل، فما بال الابل تكون في الرمل كأنها الظباق، زي الظبيان كده في الرمل. فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. يعني ما بيجي البعير الجربان اللي من بره ده يدخل وسطهم، بنبص نلاقي الجمال كلها جالها جرب. النبي قال له ايه؟ قال فمن أعدى الأول. طب أول واحد جاله جرب، جاله جرب منين؟ هكذا. طيب عشان نفسرها يعني أوضح شوية. طيب الميكروب أو الفيروس جه اشتغل معاكي، صح؟ الميكروب او الفيروس جه اشتغل معاكي، نفس الميكروب بتاعك او الفيروس بتاعك ده هيجيني. يعني لو انا جيت قعدت جنبك او عطست في وشك هيترمي عليا على طول، لكن مش هيشتغل معايا. شغل الميكروب او الفيروس بيختلف عن وجوده. في فرق بين ان الميكروب او الفيروس هيجيلي، وفي فرق من اني همرض. يبقى لازم نفصل بين الاثنين عشان بس نفهم كلمة العدوى. ان كنت تقصدي بالعدوى ان اللي عندك هيجي فيا، ما هيجي فيا طبيعي، ممكن يجيلي من الشباك، يجيلي من الباب، هيجيلي من اي حته. طب نسبته اكتر لو انا دخلت عندك، هيجي بس مش هيشتغل. امتى يشتغل؟ لما ربي يقدر ذلك. لان خدوا بالكم هنا المشيئة القدرية منها المرض، المشيئة القدرية منها المرض. فالنهاردة لما انا بمرض دي مشيئة قدرية ملهاش علاقة باي حاجة تانية. وعشان كده سبحان الله دلوقتي يا جماعة اغلب الامراض المنتشرة ملهاش علاقة بالموضوع ده، ولا يقدروا يثبتوا لها حاجة من الحاجات دي. زي السرطان، ايه اللي بيجيب السرطان؟ الله. الفيروس الكبدي الوباء ايه اللي بيجيبه؟ ها ايه اللي بيجيب اي مرض النهارده؟ اغلب الامراض ها ايه سببها؟ ملهاش سبب، مش لاقيين لها سبب. الايدز ايه سببه؟ ملوش سبب، مش لاقيين له سبب. لا ده علاجه بالكفته، دي حاجه تانية. ابني بيقول لي كفته، قلت له لا ده انا يتعالج بالكفته دي حاجه تانية. تمام؟ ايه سببه؟ ملوش سبب. لكن مين مسبب الاسباب؟ ها؟ ربك هو اللي بيخليه، ها؟ ربك سبحانه وتعالى هو اللي بيخليه يجي في جسمك ويشتغل في جسمك ويمرضك ويقدر لك انك تشفي او لا تشفي، ها؟ بالظبط كده. يبقى طب انا عندي امراض، وخدي بالك لان الامر مختلف فيه، انا عندي امراض النبي صلى الله عليه وسلم قال لي، ها؟ حتى الانفلونزا، ايه سبب الانفلونزا؟ ولا حاجه، الميكروب بيجيلك وخلاص. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لي في امراض معينه لو لقيتيها امشي وسيبيها، يعني لابد ان تفري منها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي في امراض معينه لابد ان تفري منها. زي ايه؟ فر من الجذام فرارك من الاسد. فر من الجذام فرارك من ايه؟ من الاسد. وزي ايه تاني؟ ها؟ تمام؟ زي ايه تاني برضو؟ المجزوم؟ لا يا حبيبتي الطاعون، انا اسف، ايوه صح الطاعون. قال اذا دخلتم في بلد فيه طاعون فلا تخرجوا منه. طب اشمعنى المرضين دول؟ هيجي دلوقتي ما ورد في ذلك. بعض العلماء عندي هنا حديث اللي هو لا يعدي شيئا شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا ابن مسعود يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يعدي شيئا شيئا، فقام اعرابي فقال يا رسول الله النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير او بذنبه في الابل العظيمة فتجرب كلها، يعني جزء بيكون ضربان في الدابة. هو نفس الحديث بس دي رواية تانية فيها زيادات فعشان كده نزلناه. جزء من البعير بيكون جربان يدخل تقوم الابل كلها القطيع كله التاني يجرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما اجرب الاول، وراح قايل تاني، شوفوا بقى خدوا بالكم، لا عدوى ولا هم ولا سفر، خلق الله كل نفس فكتب حياتها ومصيبتها ورزقها. فمن اجرب الاول، ها؟ اي اول البعير، ان اول بعير اصيب لم يكن نتيجة عدوى ولا انه خلط غيره، انما كان ذلك بقدر الله. فلو لم يقدر الله انتقال ذلك الجرب لم ينتقل، كما انه لو قدر سلامة البعير الاول لم يصب. والمشاهد ان البيت احيانا يصاب احد الافراد بالزكام فيصاب كل من في البيت، واحيانا يصاب الرجل في بيته ولا تنتقل العدوى لاقرب الناس اليه. طيب مين اللي خلى العدوى تنتقل احيانا واحيانا تانية لا؟ ها؟ لان المرض مقدر، المرض مقدر، شيء مقدر، سواء خالطتي المريض او لم تخالطيه لو مقدر لك ان يتعدي هيتعدي. واكيد كل واحده منكم ليها قصه مع لا عدوى، ان هي خلطت مرضى كتير ولم تتاثر، او كتير خلطوها وهي مريضه ولم يتاثروا. اقرب قصه يا جماعه الام، الام اللي بتخالط ولادها، يا في ام ولادها بيعيوا بتقول لا لا في عدوى ومش هخالطهم، ما بتحصلش، وقليل جدا ما ينتقل اليها نفس المرض، قليل جدا. قال ابن عبد البر: اما قوله لا عدوى فمعناه انه لا يعدي شيء شيء، لا يعدي شيء شيء، ولا يعدي سقيم صحيح، والله يفعل ما يشاء، لا شيء الا ما شاء الله. يبقى لا شيء الا ما ايه؟ ما شاء الله. بس احنا في بعض العلماء قالك لا، ها لازم تاخدي بالاسباب، لازم تاخدي بالاسباب، وحنشوف الكلام ده والرد عليه. ابن الاسير حكالنا القصة، قال: كانوا يظنون ان المرض بنفسه يتعدى، زي ما احنا بنظن دلوقتي ان انا عندي انفلونزا، قعدت معاكي يبقى لازم يجيلك انفلونزا. فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس الأمر كذلك، إنما الله هو الذي يمرض ويشفي لا الدواء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيمرض، وهو ها اللي بيشفي، وهو اللي بيخلي الداء يؤثر بدائك. طيب الاسلام قالك لا يورد ها ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح. معنى الحديث ايه؟ الممرض صاحب الابل المراض، والمصح صاحب الابل الصحاح. فمعنى الحديث لا يورد صاحب ابل، يعني صاحب ابل عنده ابل مريض، ما يدخلهاش وسط الابل الصحيحة. ليه؟ لانه ربما اصابها المرض بفعل الله تعالى وقدره، ها فيحصل لصاحبها ضرر بمرضه، هيحصل له ضرر ايه؟ في اعتقاده في العدوى فيكفر، وربما حصل له ضرر اعظم من ذلك باعتقاد العدوى بطبعها فيكفر. ده كلام مين يا جماعة؟ كلام الامام النووي. يبقى اذا النبي قال لا يورد ممرض على مصح، يعني ما تاخدش الجمال المريضة بتاعتك وتدخلها على الجمال الصحيحة. طبعا كتير جدا بيفهموا الحديث ده غلط ويفتكروا ان هو في البني ادمين، لا يا جماعة ده في الحيوانات، ما تجيبش حيوان مريض عند واحد حيواناته سليمة، علشان اللي حيواناته سليمة ده لو عيت هيكفر، هيكفر ويقولك اه ده جاب المرض اهو لحد عندنا والحيوانات مرضت بسببه، فيحصل له ايه والعياذ بالله؟ كفر، كفر بانه يقول فيه عدوى، والنبي يقول لا عدوى. طب امال ايه موضوع الطاعون والجزام؟ لا احنا لازم لما ندرس حاجة يا جماعة ندرسها بقى من ارضها، او ندرسها باصولها زي ما بيقولوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. ليه؟ علشان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون ربز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم. الطاعون يا جماعة والجزام مش أمراض، الطاعون والجزام مش امراض، امال ايه ده اذى؟ يعني ايه اذى؟ يعني حاجة هتصيب الكل، حاجة هتصيب الكل سواء اردتي ام لم تريدي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال في الطاعون وخز، وهي بالزاي مش بالزال، وخز اعدائكم من الجن. يعني ها الجن الشياطين هتدخل بلد وتعمل جرح اللي هو الطاعون، الكل هيموت منه زي حرب كده، مش مرض. الطاعون والجذام مش امراض، دي رجز، حاجه بتنزل بتصيب الكل. ايه اللي بينزل؟ بربنا سبحانه وتعالى بيجعل، او اللي بيحصل ان الشياطين، طبعا كله بقدر الله، الشياطين بتهاجم بلده معينه ويبتدوا ايه ها يطعنوا في البشر فيموتوا. فهمتوا بقى؟ هنقول لان كان زمان الطاعون رجز. لا يا حبيبتي، ليه ده يطعنوهم؟ اه واخذ، كان زمان الطاعون رجز، لكن احنا الامة بالنسبة لنا الطاعون شهادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشهداء والمطاعون شهيد، اللي هو بيموت في مرض الطاعون شهيد. مرض الطاعون ده يا جماعة عبارة عن قيء واسهال حتى الموت، قيء واسهال حتى الموت، يعني بيجي لهم قيء واسهال لحد ما يموتوا. حاجة كده بتنتشر زي الجراد، حاجة كده تنتشر في البشر زي الجراد. مالهاش سبب؟ شوية يقولك اصل هم اكتشفوا انها من الفيران، لا اصل هم اكتشفوا انها مش عارفة من ايه. عشان كده النبوي قال كان عذاب لمن قبلنا وشهادة لنا، كان عذاب لمن قبلنا وشهادة لنا. يبقى الطاعون كان عذاب للي قبلينا وشهادة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لا توردوا الممرض على المصح. قال ابن القيم لا تعارض، مفيش تعارض. ليه؟ وهذا في حق طائفة وفي حق طائفة أخرى. فمن قوي توكله واعتماده ويقينه من هذه الأمة، ها افرجي ان انا دلوقتي لو دخلت على واحدة، الواحدة دي عيت، فبالتالي ها حصل لها ايه؟ راحت والعياذ بالله كفرت، قالت ده هي اللي عيتني، يبقى في الحالة دي لا ما تدخلش. الاولى ان انا حافظ على عقيدتها وعلى دينها وما ادخلش، مش لان انا اعتقد في العدوى، ولكن حرصا على دينها. خدوا بالكم عشان فيه بيسروا وتدخل وتقول لا لا ما تخافيش ده لا عدوى، تقوم الست عيانه تقول لك اهي لا في عدوى اهو. والجذام، النبي صلى الله عليه وسلم قال الجذام رجز من الله. انا ليه مش منزلين الحديث سنة؟ هنزلكوا احاديث الجزام حاضر، حد فكريني بس يا عفاف ان شاء الله انزلك الجزء اللي ناقص بتاع الجزام، لان الجزام برضو نازل فيه احاديث. الجزام ده يا جماعة عبارة عن ايه؟ الجزام ده عبارة عن موت اعصاب الاطراف. الجزام ده عبارة عن ايه؟ الاعصاب في الاطراف بتموت. يعني ايه بتموت؟ يعني ما انتي ايه اللي بيحصل لما بيجي على ايدك نار بتتلسع، فبتبعدي ايدك، دي حاجة عصبية. لما بتيجي على رجلك حاجة سخنة بتبعديها. الجزام والعياذ بالله الاطراف الاعصاب بتاعهم بتموت. فمهما تمسكي حاجة سخنة او حاجة ساقعة ما بتحسيش، انت مش حاسة لا بسخن ولا بساقع. ده بينتج عنه ايه؟ بينتج عنه حروق وجروح. انا لما بمسك حاجة بلاقيها سخنة بتتلسع لسعة شديدة بعدها، او لما يطرطش عليك زيت او ما الى ذلك بتلاقي اللسعة دي تبتدي تعديها عشان بتوجعك. لو هي ما بعتكيش مش هتعالجيها صح، لان مفيش شعور بيها، فبالتالي بتبتدي الاطراف تتآكل. الاطراف تتآكل. لا يا حبيبتي، هي ما انا بحكي لك اهو، هي بتقع ليه؟ هي الاطراف بتتآكل ليه؟ لعدم الشعور بالجروح والقروح اللي فيها. يعني بتلاقي نفسك مثلا ممكن حاجة على النار تشيليها، ممكن حاجة ساقعة قوي تحطي ايدك فيها انت مش حاسة، فتبتدي الجروح والتقرحات تزيد على الاطراف. وبما ان الاعصاب ميتة فانت بالتالي ما بتعالجيش ده كما ينبغي، فتبتدي الاطراف تتآكل بقى، تبتدي الاطراف تتآكل والعظم لحد ما يظهر العظم بتاع الاطراف. هديكم مثال اقوى، ساعات بين الضافر مثلا وبين الايد لما بتيجي بتقصي ضوافرك بيعمل زي قرحة كده او بيتملي صديد. الصديد ده لما بيتملي بيوجع جدا، الصديد ده بيوجع جدا، فبتضطري تضغطي عليه وتقعدي تطلعيه وتاخدي مضادات حيوية. ليه؟ لانه وجعه شديد. لولا الوجع ده ما كنتيش هتعتني بيه زي ما انت مش حاسه بيه. اللي انت مش حاسه بيه ده مش هتقدري تعتني بيه. فبالتالي لو حاجه زي دي حصلت هيقوم ضارب الجزء ده غرغرينه وانت مش حاسه، والغرغرينه ده النصطاده خلاص ياكل المنطقه دي وبالتالي يقع. ليه؟ لان انت مش حاسه. فهكذا الجزئين. عشان كده يا جماعه احنا عندنا هنا في مصر مستعمرة جزام في حلوان، عندنا هنا في مصر مستعمرة جزام، ان اللي هم بتوع الجزام دول عايشين مع بعض وبيتجوزوا بعض وبيجيبوا اطفال وعايشين مع بعض. مستعمرة كاملة بتاعت الجزام ممنوع دخولها او ممنوع الخروج منها طبعا. فهي دي فر من المجزوم، فرارك من الاسد. يبقى الجزام والطاعون يا جماعة دي حاجات بتشتغل لوحدها، مش داخلة في نطاق الامراض. يعني ايه بتشتغل لوحدها؟ يعني هي زي ما بنقول البلد دي الشياطين اللي فيها بيطعنوا كل اللي داخل، فاي حد هيدخل هتيجي طعنة الشيطان هيجيله طاعون. والمكان ده اي حد هيدخل ها هيجي عليه الرجز اللي هو عبارة عن جزام فهيصيبه، فهو شغال لوحده. وعلشان كمان نسبة لا عدوى، ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة هيقول عبدي مرضت فلم تعدني. هنا لم يحدد الله عز وجل المرض، مرضت فلم تعودني. ما احنا قلنا كان رجز لمن قبلنا وشهادة لنا، مش قلنا رجز لمن قبلنا وشهادة لنا. خلي بالك ان المجزوم ما بيموتش، المجزوم ما بيموتش، المجزوم ممكن يعيش طول حياته مجزوم. تمام؟ مرضت فلم تعودني فيقول يا رب وكيف اعودك وانت رب العالمين. يقول اما علمت ان عبدي فلان مرض، لو كنت عدته لوجدتني عنده. ربنا سبحانه وتعالى معنى كده ان عيادة المريض يا جماعة واجبة، لان ربنا لن يعاتب العبد في ايه، لن يعني يسأل العبد في يوم العرض على المستحبات، انما يسأل العبد على الواجبات. طيب نجمع ازاي بقى بين ان ربنا هيسأل اللي ما عادش المريض، وبين ان لا ده المريض هيعديني؟ نجمع بينهم ازاي؟ ما يتجمعش. معنى ان ربنا بيعاتب العبد ويسأله مرضت فلم تعودني فيقول وكيف اعود، قال انا علمت ان عبدي فلان مريض لو عدته لوجدتني عنده. يبقى ده بيخلينا نعمل ايه؟ ها؟ يبقى ده واجب، ولا يمكن ان يوجب ربنا سبحانه وتعالى ما فيه ضرر. لو كانت عيادة المريض دي هتمرضني يبقى ده ضرر، فمش ممكن ربنا هيوجب عليا ما فيه ضرر. فهذا الحديث ايضا يرد على من يقول ان لا المريض نتجنبه ولا يورد ممرض على مصح، وليلهم يا جهلة مورد ممرض اللي عنده ابل والمصح اللي عنده ابل، مش البشر، مش البشر. ولكن زي ما قلنا ان كان هذا الشخص السليم قد يكفر ويظن ان المريض عداه، خلاص يبقى نجنبه تلك المحنة، وايه ويبقى له الحساب بين يدي ربه لما يقول له مرضت ولم تعدي. تمام. وحندخل على الطائرة. ايه هي الطائرة؟ تشاؤم. يعني ايه تشاؤم؟ يعني انا لما بمسك الكتاب الفلاني بجاوب، قصدي لما بمسك القلم الفلاني بكتب اجابات احسن من القلم الفلاني، ولما بلبس الطقم الفلاني بيحصل لي حاجات احسن لما بلبس الطقم العلاني، وكل بقى الايه الخرافات اللي احنا عايشين فيها. والمحفظة دي ما بصرفش فلوس لما احط فيها الفلوس، لكن المحفظة دي الفلوس بتتصرف فيها لما احط فيها الفلوس، والشنطة دي لما بلبسها بتحصل لي حاجات كويسة، والشنطة دي لما بلبسها بتحصل لي حاجات وحشة، والاكلة دي لما بطبخها بتخانق انا وجوزي، لكن الاكلة دي لما بطبخها ما بيحصلناش حاجة. كل انواع الطيرة اللي ممكن تتخيليها من الشرك. طب ليه من الشرك؟ لاني اظن ان الضر ليس من اقدار الله، وانما هي من فعل المخلوق. خدي بالك مشكلة الحاجات الاعتقادية دي كلها ايه يا جماعة؟ ان انا متخيلة ان المحفظة هي اللي بتخليني اصرف الفلوس، والاكلة هي اللي بتخليني اتخانق. يبقى هنا مين الفاعل على الحقيقة؟ المخلوقات وليس الله سبحانه وتعالى. فهمنا النقطة دي مهمة جدا، انك تجعلي كل شيء لازم كده تراجعي نفسك. الله ده انا كل ما اعمل الحاجة الفلانية يحصل كذا، وقفي مع نفسك وقف. لازم تراجعي نفسك في هذا الامر. خدي بالك مهم جدا. لا وقفي. ها هو مين اللي بيعمل؟ هي قدر الله عز وجل ولا المحفظة اللي بتعمل؟ بالظبط كده، وشك يقطع الخميرة من البيت. هي اساسا البيت ما فيهوش خميرة، ومعناها يعني وشك بيقطع الخير من البيت. ما الخميره دي يا جماعه اللي هي ولا بومه ولا اي حاجه بقى، وشك يقطع الخميره من البيت. يعني ايه؟ يعني انت يعني الموت. ما هو الخميره دي اللي هي الخبز يا كريمه، خدي بالك. ما هي كانوا زمان بيستعملوا الخميره دي في ايه؟ ها، في صناعه الخبز. فمعناها ان انت فقريه، انت سبب فقر هذا البيت. يعني هذا البيت هيفتقر بسببك، او هتكوني سبب فقر البيت ده. بالظبط كده. كل ده شرك. شرك. عارفين يعني ايه شرك؟ يعني كفر، والعياذ بالله. لا انت بتنفعي، ولا انت بتضري، ولا انت ليكي علاقة بالرزق، ولا انت ليكي علاقة بالنفع، ولا انت حاجة خالص. كله بأقدار الله سبحانه وتعالى. كله بأقدار الله سبحانه وتعالى. انت لا يد لك في شيء، مالكيش يد في اي حاجة خالص. يبقى دي هي ايه؟ التشاؤم. ولا صفر. اشتركوا بقى في ايه؟ موضوع صفر ده اختلفوا فيه. في صفر قالوا ان هي الدود اللي بيجي في البطن، وفي صفر قالوا ان هي شهر صفر، شهر صفر. شهر صفر يا جماعة كانوا زمان بيتشائموا منه. شركة اكبر يا ابني، ان ظننت يا عبير ان احد يرزقك من دون الله او يشفيك من دون الله فهو شركة اكبر. مستغربة ليه؟ ليه علامة الاستفهام؟ لا احد يرزقك من دون الله. ان ظنيتي ان جوزك بيرزقك، اصل الرزق خدي بالك مش هو سبب، فهذا من الشرك الاكبر. ان ظنيتي ان اخوك بيمرضك هو سبب المرض، فهذا من الشرك الاكبر. ان ظنيتي ان الطبيب هو اللي شفاكي مش رب الطبيب، فهذا من الشرك الاكبر. كل ده من الشرك الاكبر. اعتقاد يا جماعة، اعتقاد صفات الله عز وجل واسماء الله عز وجل. ان اعتقدنا ان اسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل تنسب لغيره فهذا من الشرك الاكبر. شوفي اي صفة من الصفات، الشافي، النافع، الضار، اي حاجة، الرزاق، الخالق، ان ظننتي للحظة ان احد غير الله عز وجل يخلق فهو من الشرك الاكبر. هنا عندي زي ما العلماء قالوا، قالك سفر ده نوع من انواع الامراض كان بيجي في البطن، تمام؟ لا يا حبيبتي، ما فيهوش عذر بالجهل، دي معلوم من الجن بالضرورة. كريمة بتسأل، كويس قوي انك بتسألي عن النقطة دي يا كريمة. دي كلمة توحيد ربوبية مش ألوهية. يعني ايه توحيد ربوبية؟ يعني الكل يعلم ان الله عز وجل هو الشافي، صح؟ في حد ما يعرفش ان ربنا هو الشافي؟ ما حدش يعرف، لكن لا يفعلوها على حقيقتها. امتى عذر بالجهل يا كريمة؟ لو انا ما اعرفش ان ربنا هو الشافي، يعني امتى نقول عذر بالجهل؟ لو انا ما اعرفش مين اللي بيشفي، ما اعرفش ان هو الخالق، يعني الصفة نفسها ما اعرفهاش، جهلتها. لكن طالما ان انا علمت الصفة ما ينفعش ان انا اعزوها لغيره. فهمتيني؟ يعني دلوقتي لما اقول الله عز وجل هو الخالق، ما ينفعش اقول ده في اكتشف واحد مثلا في جنوب افريقيا بيخلق اطفال، ها؟ ده في عذر بجهل؟ ما فيهوش عذر بجهل. ليه؟ لاني علمت ان الله عز وجل هو الخالق. فهي لو هو ما يعرفش ان ربنا الشافي يبقى خلاص معذور بالجهل. لو ما يعرفش ان ربنا هو اللي هينفعه ويضره، فهمتي؟ فهنا العذر بالجهل يجي امتى؟ لو المعلومة اساسا ما وصلتوش، لكن دي من المعلومات اللي واصلة الينا من الدين بالضرورة. يعني كل الناس عارفة انه ايه؟ ان ربنا هو الشافي، مفيش حد ما يعرفش. دي المعلومات اللي واصلة لنا من الدين بالضرورة. مين حد يعرف ان ربنا هو الخالق؟ حد ما عرفش؟ لا، كل الناس عارفة ان هو الخالق، تمام؟ طيب ما هو ده الشرك، ما هو ده الشرك. فبنقول هنا ان سفر يا جماعة مقصود بيها حاجتين. حاجة الاولانية زي ما قلنا مرض في البطن، في دود يبقى يجيله تعابين في بطنه، وده مرض شائع على فكرة. وقالك ان لو هو مثلا تبرز وحد تاني تبرز بعده يجيله التعابين دي، يعني دي من باب لا عدوى. والحاجة التانية اللي هو شهر سفر كانوا بيتشائموا ان هم يسافروا فيه، يعني شهر سفر يلا يا جماعة نسافر، يقول لك لا ما نسافرش في سفر. ليه؟ علشان بنتشائم من احنا نسافر في سفر، هنهلك. فكلاهما من الشرك، كلاهما من الشرك. الهمة بقى يا جماعة برضو ليها تفسيرين. التفسير الاولاني قالك ان هو نوع من الامراض. التفسير من الاولاني قالك ده كان نوع من الامراض. التفسير التاني قال لك ان هو طير بومة مثلا او زي بومة كده، لما نسمع صوتها زي اللي بيسمع صوت غراب، يقول لك ده حد هيموت في البيت ده. فلما الناس كانت تسمع صوت الايه البومة تقول لك ده حد هيموت، ده حد هيموت، تمام. والبعض اعتقد، قال لك وربما اعتقد بعضهم انها روح. طبعا ده كفر بشع، تكون بصورة الهامة، قال لك دي روحه وجاية ايه علشان تقول خدوا بطاري لو هو مات قتيل، او لو هي وقفت على بيت حد زي ما قلنا يقول لك ده خلاص قرب يموت، ده احنا من بالليل واحنا. لا يا حبيبتي، اللي بيستخير ملوش علاقة بسفر معين، انا بتكلم على شهر. يعني لو انت قلت انا هستخير عشان انا ما برتاحش اني اسافر في شهر مايو، فهماني؟ انت ربطتي هنا الايه، انت ربطتي الخير والشر بوقت، زي ما الكفار بيقولوا يوم الجمعة في ساعة نحس، طبعا لان في ساعة اجابة، فكان منتشر بينا جدا زمان الكلمة دي، يوم الجمعة في ساعة نحس او الرقم 13، حتى ان في بعض الاوتيلات ما بيعملوش رقم 13 ده خالص، ما فيش غرفة رقم 13 عشان الناس ما بترضاش تنزل فيها. في ناس ما تسافرش في يوم الجمعة، تقول لك لا علشان يوم الجمعة بتشائم، فهمتوا؟ ده سفر يعني لا تشاؤم في شهر صفر. شهر صفر وقت من ميقات الله عز وجل، لا يضر ولا ينفع. فكل دي من ايه؟ من الكفر. كل ده والعياذ بالله من الكفر. وهنا هنتكلم عن الطيرة والتطير واشكال الطيرة والتطير. قال لك ترك الانسان حاجته واعتقاد عدم نجاح، تشاؤما بسماع بعض الكليمات القبيحة، او تشاؤم ببعض الطيور والحيوانات، يقول لك شفت قطة سودة ما تفتحش المقص وتقفله. احنا جماعة يعني الحمد لله بيوتنا المصرية مليئة بتلك الخرافات، احنا بالليل ما نفتحش المقص ونقفله، وما نعملش المنديل ما عرفش بشكل ايه علشان ده معناه ان حد هيموت، لا قلب الشبشب ده عشان ما يبقاش في وش ربنا، ده ديانة ده يا انس. قلب الشبشب بيقولك عشان ما يبقاش في وش السما، فده كده في وش ربنا. والله ده يا جماعة حاجات ما انزل الله بيها من سلطان والله. وما نكنست بالليل، ما تكنسيش بالليل عشان ده وحش، وما تبصيش في المراية اللي تتجنني، ها، وما عرفش ما تعملي ايه كده. كان حاجات كتير قوي ممنوعة ان احنا نعملها في البيت يعني. بالظبط كده، نتشيطن. طب كويس انت ايه؟ التنشيط بالليل، ولضم الابرة، ما تلضميش ابرة بالليل، ما تمسكيش ابرة وفتلة وتقعدي، لو لقيتيها فيها الخيط بتاعها اشتغلي، ما فيهاش الخيط بتاعها ما تشتغليش. فالحمد لله بيوتنا جميلة جدا ومليانة بالطايرة بجميع اشكالها والوانها يعني. والطبيخ بقى اللي نطبخه حد من العيلة يموت ما يتطبخش تاني خلاص، ما ينفعش، لان هي طبق البامية ده هو اللي موت الفلان، يعني احنا ما كلنا بامية فلانة ماتت، فما نقدرش ناكل بامية تاني لان البامية هي اللي موتت، يعني هي حباية البامية طلعت تجري من البيت راحت قتلتها ورجعت، فخلاص ما ينفعش بقى ناكل النوع ده تاني. ما ينفعش خلاص، لا لا لا لا، احنا يعني الحمد لله كانت طفولتنا مليئة بالحاجات دي. لا وما تدخليش، ايوه وما تدخليش على الوالدة بالذهب، ما تبقيش لابسة ذهب وتدخلي على الوالدة بالذهب، وما تدخليش على عيانة ما عرفش بايه، بالظبط كده، وتحطي الابرة في المقشة عشان ما عرفش ايه اللي يحصل. لا لا لا لا، دي يعني سبحان الله احنا عندنا من هذا الشرك يعني كثير كثير كثير. ما تدخليش على الوالدة بلحمة نية، حاجات بقى يعني، وما تدخليش على اهل الميت بسمك، عشان كده انت بتقولي لهم انت هتموتوا بعده، هتموتوا بسرعة يعني، وكأن السمك اللي انا شارياه هو اللي بيحيي ويميت، يعني كأن السمك اللي أنا شارياه هو اللي بيحيي ويميت. لا الحمد لله الخرافات يعني اتربينا عليها كانت جميلة جدا حقيقة، وبيوتنا كانت مليئة بهذا بتلك الخرافات. يعني التشاؤم قلنا ببعض الطيور والحيوانات، التشاؤم بملاقات الأعور. ساعات بقى يا جماعة ما بتبقاش تشاؤم بطيور وحيوانات، لا لو قابلتي حد عنده عاهة، يعني لو قابلت حد أعور أو أعرج أو حد كبير أو ست عجوزة كبيرة قوي، ها وانت رايحة مشوار تقومي راجع ليه؟ عشان انت قابلتي حاجة كده. وكان زمان كان عندنا اعتقاد ان كل الستات اللي هم العواجيز الشمطاء دي، عارفة اللي هي بيبقى شعرها كله ابيض ولابسة شرب شمطاء قوي، دي ساحرة. كان على طول ده اعتقادنا، دي ساحرة شريرة. فكنا اول ما نشوفها نتشائم جدا منها، ولو انت رايحة مشوار لا ارجعي بقى من المشوار. وحنقول ان بعض الناس بتتشائم بالمواقف، زي ايه؟ زي لو هو خارج ها يقوم متكعبش او مشكوك تشك يتعور، يعني يقول لك بس يبقى المشوار ده كده مش متيسر يقوم راجع تاني. لا ملوش علاقة، يعني اتكعبل وقوم نفض هدومك وروح مشوارك مفيش مشكلة خالص، يعني ما عندكش اي مشاكل لا تقلق. وفي بعض الاوقات البعض بيتشائم زي ما قلنا من بعض الايام او بعض الساعات، يقولك اليوم الفلاني لا ده اليوم ده اللي مات فيه ابويا ومات فيه امي وما عرفش مين كمان مات وحصل لي ايه وجراله ايه وحصل ايه يوم كذا، فربنا يستر بقى انا مش هخرج من البيت في اليوم ده. هذا ايضا من ايه؟ من التشاؤم المحرم. من التشاؤم المحرم زي ما قلنا الشؤم من شخص او نوع طعام، والشؤم ضد اليمن. الشؤم ضد اليمن وهو عدم البركة. اصل الشؤم بينافي صحة العقيدة، لأنه اعتقد أن غير الله قد يضر ولا نافع ولا ضار إلا الله سبحانه وتعالى. عن عبد الله بن عتبة بن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طير وخيرها الفأل. يعني إيه؟ يعني ممكن لو حد قال لك كلام ده غير ترتيب تنبسط. يعني ايه اتفائل؟ يعني انشرح. زي مثلا ما تكوني رايحة ها مشوار او امتحان وتلاقي حد بيقولك روحي يا بنتي ربنا يفتح عليك، روحي ربنا يفتح عليك. او يقولوا لما الحامل تبص لحد فيه عاهة اوعى تبصيله. ليه عاهة؟ ليه؟ لو وحش اوعى تبصيله، لا ابنك يجي وحش زيه. ازاي يعني؟ معلش يعني هو ابني ده لما انا بص لواحد هتقوم جايه الجينات والامراض مرميه في الواحد اللي في بطني؟ طبعا ده كله يعني نسال السلام على العافيه يا جماعه، يعني بالظبط كده. لابد من حسن الظن بالله فعلا. فانت لما تسمعي الكلمه الطيبه دي تفرح، بس ادي التفاؤل لا يردك عن شيء ولا بالظبط. ما الحمل ما تروحش جنينة الحيوانات، عشان لو راحت جنينة الحيوانات ممكن تتوحم على القرد فابنها يجي واحد زي القرد. يعني انا مش فاهمه والله، على فكره الكلام ده بجد والله يا جماعه، الكلام ده بجد. يقول لك اوعي تبص ما اعرفش ايه اللي تتوحمي عليه ويجي زيه. يعني ايه هو مش اللي في بطني ده خلق الله سبحانه وتعالى في جينات يا جماعة مني ومن ابوه؟ والله بيقولوا كده. بالظبط كده، هيتسخط يبقى قرد يبقى خلاص بقى احنا مغضوب علينا بقى. ما انا مش فاهمة يعني في ايه. وانا لله وانا اليه راجعون. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. الكلام الطيب، الكلام الطيب. عشان كده لما جه سهيل بن عمرو، شوفي الكلام الطيب، لما جه سهيل بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال: سهل الله أمركم، سهل الله أمركم. يعني سهيل من السهولة، سهيل من السهولة. نفس الحكاية عبيرة ايه بتجيب امثلة، اما نقول فلان حظ وحش، مش حاجة اسمها حظ وحش ولا حظ حلو ولا حظ وحش، دي اقدار الله عز وجل. من شروط الفعل برضه يا جماعة انه لا يعتمد عليه ولا يكون مقصود، وانما يتفق ان يكون من غير زبال، يعني وانت ماشي حصل لك. ليه؟ عشان يبتدوا دلوقتي يعملوا ايه؟ لا دي من الشرك، لا لا لا دي من ضعف الدين والجهل. يا كريم كريمة بتقول الاعتقادات دي من الشيعة ولا من الصوفية؟ لا يا حبيبتي دي من الجهل بالدين. طيب الفعل ده يا جماعة مش حاجة متفق عليها، عشان كده في ناس والعياذ بالله تتخذ ايات الله هزوة. يعني ايه تتخذ ايات الله هزوة؟ تقوم فتح المصحف تقول لك لو لقيت اية رحمة يبقى ربنا كده ميسر، لو كانت اية عذاب يبقى ربنا مش ميسر. ده استهزاء بالدين يا جماعة، ده استهزاء بالدين. طب لو فتحوا على قول الله عز وجل لعن الذين كفر، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل، ده ايه ده بقى ان شاء الله؟ ها وغضب الله عليه ولعنه، هيقولوا ايه بقى؟ البدعة بتاعت المصحف دي بدعة بيسموها المروانية. المروانية يعني ايه؟ المروانية دول نوع من الصوفية. يعني عملوا ايه دول؟ تفاءل، ها، ففتح المصحف، فالشيطان طبعا فتحوا له على واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، فغضب وراح حرق المصحف وقال أبيات والعياذ بالله في المصحف. المهم يعني ان دي بدعة قبيحة، وان زي بالظبط بتوع التماثيل اللي كان بيعمل بالازلام، امضي او رد وتختاري واحد منهم، يا اما تمضي يا اما تردي، كل دي والعياذ بالله من البدع ومن الحاجات الباطلة اللي ما انزل الله بها من سلطان. طب الشؤم، عندي يا جماعة في شؤم جائز، وحنقول يعني ايه شؤم جائز. عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في ثلاث، الشؤم في ثلاث: المرأة والفرس والدار، المرأة والفرس والدار. يعني ايه؟ وفي رواية: انما الشؤم في ثلاث، وورد فيها: ان كان الشؤم في شيء ففي الدار وفي المرأة وفي الفرس. تمام؟ يعني ايه يا جماعة؟ هنقول دلوقتي رواية ابي داود هتبين لنا يعني ايه شؤم في الدار، هنمسك واحدة واحدة ونبينها. في ناس ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: انا كنا في دار كثر فيها اموالنا واولادنا، فنزلنا في دار. هم كانوا برا المدينة وبعدين جم سكنوا جنب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فنزلنا في دار قلت فيها أموالنا وأولادنا، فقال صلى الله عليه وسلم: ذروها ذميمة، يعني اتركوا هذه الدار. طيب هنا بنقول ايه؟ فذمها صلى الله عليه وسلم باعتبار انها محل لفتح الباب عليهم، مش الدار هي اللي هتجيب الشر او هتجيب الخير، لكن في أماكن، في أماكن هي مكروهة بالنسبة لك مش مكروهة لغيرك، خدي بالك من النقطة دي. يعني في دار لو أنا سكنت فيها يقل فيها أو تحصل فيها مصايب، لو حد تاني سكن فيها ما يحصلوش كده. لو أنا سكنت فيها ممكن تحصل فيها مصايب، لو حد تاني سكن فيها ما يحصلوش اللي حصل لي. لو أنا حسيت بهذا الفرق فلا بد لي من تغيير تلك الديار. يعني شوفي قالوا إيه، قالوا كنا في دار كثر فيها أموالنا وأولادنا، كانوا في بلدهم المال كتير والتجارة ماشية والولاد بيخلفوا كتير. لما جيت سكنت في الدار دي حالي وقف، لما جيت سكنت في الدار دي لا في أموال ولا في أولاد، لا ده في بالنازل مش بالطالع، يبقى على طول لابد اني اغير تلك الدار، لابد اني اغير تلك الدار. تمام. فبنقول هنا ابن حجر العسقلاني قال ان قول ذروها ذميمة لا يمنع ان يذم المحل المكروه وان كان لا ينسب اليه شرعا ما يكون. تمام. يعني لما اقول لا غيريها مش معنى كده ان الشقة هي اللي فقرتك، لا، انت وجودك في المكان ده، وجودك في المكان ده لا يصلح، لابد انك تغيريها. تمام. فعلى التحقيق ليس هذا الشؤم المذكور بالضبط كده، فعلى التحقيق ليس الشؤم المذكور في الحديث هو الشؤم الذي كان عند اهل الجاهلية من التطير. انا مش بتطير، ده دي حاجة حقيقية وقعت لي في هذا الدار. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الطير شرك، الطير شرك، الطير شرك، وما منا الا ولكن يذهبه التوكل. طيب الامام القسطلاني هنا فسر لنا يا جماعة الشؤم بقى فعلا، يعني اللي هو في الثلاثة دول. اما شؤم المرأة سوء خلقها، اما شؤم المرأة سوء خلقها، يعني واحد اتجوز واحدة ها حياته اتحولت لنكد وجحيم من كتر ما هي سيئة الخلق، حياته تحولت لجحيم من كتر ما هي سيئة الخلق، شكاية، زنانة، ها؟ على طول كل حاجة تخرجها برة، على طول عاملة مشاكل في البيت، على طول بتصوت، على طول صوتها عالي، دي يجب تغييرها. المرأة بالصورة دي يجب تغييرها، لان هي حياته تحولت لضيق وغم، وده عين ما حدث لاسماعيل عليه الصلاة والسلام لما ابراهيم عليه الصلاة والسلام راح لزوجته وهو مش موجود، فقال لها كيف حالك، قعدت تشتكي له من الضيق ورداءة العيش وما الى ذلك، فقال له ايه، غير عتبة دارك. يعني ايه غير عتبة دارك؟ غير عتبة دارك، دي ست شكاية، دي ست على طول بتصوت، دي ست ما عندهاش حسن خلق، دي على طول بترد، دي عاملة مشاكل في البيت، البيت جحيم بسبب سوء خلق الست دي، يبقى على طول لابد من ايه، من تغييرها. ليه؟ لان هي سببت له ضنك في حياته. وشؤم الدابة تعثرها، كل ما يروح بيها مشوار يعمل حادثة، كل ما يروح مشوار يعمل حادثة، لا يغير على طول ايه العربية. انت بتقول ممكن يكون سحر، ممكن يكون سحر في البيت، ممكن يكون شيطان في البيت، ممكن تكون الناس اللي في المنطقة دي بيحسدوا او بيعينوا، يعني لم يرد سبب وانما لو وجدت ما يخالف الطبيعة العامة، يعني ما تجيش واحدة مثلا ما بتعرفش تسوق وتقول ده انا بعمل حوادث كتير بالعربية، لا ده حد شاطر جدا في السواقة، لكن لما جاب عربية معينة كل ما ينزل بيها تعمل حادثة، لما باعها وجاب عربية تانية وقف موضوع الحوادث، فخلاص كل ما هركبها اعمل بيها حادثة ما تلزمنيش، يبقى نغيرها. تمام؟ وعندي دعاء جميل جدا يرد الطير، عندي دعاء جميل جدا يرد الطير، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما رفعه يعني للنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن وجد في نفسه ذلك فليقل: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. يعني لو انت لقيتي نفسك متشائمة من حاجة، لو لقيتي في نفسك تشاؤم من شيء، فالطبيعي ان انت، او يعني السنة ان انت تقومي قايلة: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. دي من الحاجات اللي تذهب عن قلبك هذا التشاؤم، وخلي دايما عندك ان التوكل على الله سبحانه وتعالى قوي قلبك بجد، لان احنا بقينا بنخاف من كل حاجة، بنخاف من الامراض، وبنخاف من الناس، وبنخاف من كذا، وبنخاف من كذا، وبنخاف نعمل كذا لا يحصل كذا. لابد ان الانسان يبقى عنده حسن توكل، ويعني ولا يأتي بالحسنات إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يرد شيء، لأن كله بأقدار الله سبحانه وتعالى. طيب الغول يا جماعة ده نوع من أنواع الشياطين، الغول ده نوع من أنواع الشياطين، وده رئيس القبيلة، يعني رئيس قبيلة الشياطين بيبقى اسمه غول. تمام؟ من الزعماء، يعني من الزعماء، ها، من زعماء الشياطين، الزعيم بتاعهم اسمه غول، امنا الغولة. فاكرين زمان كانوا برضو دي من الحاجات اللي كانوا يخوفونا فيها، نامي لامنا الغولة تجيلك. المهم كان زمان الغول ده لما يجوا يعدوا على وادي، كان زمان معروف الوديان اللي فيها جن والوديان اللي هي مأهولة بالسكان، فلما يجوا يعدوا على وادي من الأودية يقف ويقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه، يا صاحب الوادي جارك، يعني أجرني حتى أمر من الوادي اللي انت فيه. تمام؟ فيسمع صوت يقول له عدي او ما تعديش، كان زمان ده اللي بيحصل في الجاهلية. وطبعا ممكن يبقى معهم ساحر، فالساحر ده هو اللي يتواصل مع الغيلان. المهم يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابطل ذلك ونهى عنه، وقال: اذا تغولت الغيلان فبادروا بالاذان. يعني ايه اللي يخليهم يهربوا ولا يؤذوكم؟ ان انت تؤذن. فلو انت هتعدي على وادي زي ده وانت قايل الاذكار وانت بتعدي على الوادي تؤذن، خلاص انتهت القصة كده، خلاص انتهت. يبقى اذا هنا لا غول، يعني مش مفيش حاجة اسمها غول، لا هو موجود، ولكن ما عاد يضركم وجوده، خلاص ما عادش يضركم ان فيه غول او ما فيش غول، ما تعملونوش حساب. يعني ليه؟ يوم ما يتعرض لك اذن هيفر بسرعة ايه ويهرب ويترك لك المكان. هنقف لحد هنا. حد عنده اي سؤال في الاجزاء اللي فاتت؟ عشان خدوا بالكم احنا من المرة الجاية ان شاء الله هندخل في موضوع تاني خالص. حد عنده اي سؤال في القدر اللي احنا خدناه النهاردة؟ وإياكم. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.